كان يعرف هذا لفظها العامي ما ندري شو أصلها العربي. فلان يقول لفلان احزر هذا الشيء وأعطيك عليه جعلا. فما أدري هل هذا الأمر منه هذا بس ما يكون له علاقة بالدين. أيوة حتى ما يتكسب بالهذا. طيب شيخي كأني أنا سمعت منكم يوما ما أنكم تدندنون إذا ما سألتم حول هذه الأسئلة حول لا سبق إلا في ثلاث. فما أدري شو ال انزيل يا سامي. نعم. أود مشاهد خطيب الأمدين كم النساء قال شيخي حول هذا لأني سمعتكم توجهون حقيقة المسألة شيخي لما تسألون. نعم كان حقيقة في جلسة قريبة ذكرتم هذا التفصيل ما ذكرش شيء. سبق هو الرياض. نعم هذا بيغني بيكسب. نعم هذا يجوز في المسابقة للجهاد في سبيل الله كما جاء في هذا الحديث. نعم لا سبق. نعم بعض العلماء يشترطون محللا. يشترطون محللا يعني واحد ثالث ليس له علاقة بالموضوع. اثنين متسابقوا واحد آخر يتدخل في الموضوع مشان يخرج القضية عن كونها مقامرة. ابن المقيم الجوزية له رسالة أو كتاب ما أعرف هو جت في المكتب عندي ولا لا حجم كبير هيك وراء ايه عنوان الفروسية تذكر موجود شيخ اذكر جيدا. فبيقول هذا المحلل لا يشترط. ايوه وانما يشترط ان يكون السباق ليس من اجل الثمار وانما من اجل يعني التقوي للجهاد في سبيل الله. نعم فيجوز بدون محلل. جميل. من سبق أخذ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجعالة. نعم من الثاني. نعم البقية راحوا. نعم مع أبو عبد الله. عبد الله هيا جاي جاي بنت شكر بابك بسم الله. بيشترط رجل ثالث ليس له علاقة بالمتسابقين. نعم ابن القيم بيقول ما شرط هذا غير ثابت وفعلا في حديث في شنو أبي داود يشترط المحلل. نعم هذا المحلل الثالث كأنه هو اللي بيعطي للناجح. نعم مش أحد المتسابقين بيدفع للناجح. نعم فبيكون أحدهما خاسر والآخر رابح. نعم هذه فائدة المحلل. أيوة عندما يشترط. نعم طبعا المحلل هذا لا فائدة من اشتراطه في مثل هذه القضية. هذه قضية بيجوز في أي يعني مراهنة ولو لم يقصد بها الجهاد في سبيل الله. يعني مثل ما قلت هذيك الساعة واحد بيحذر الناس. نعم وبيقول اللي بيحذر بعطيه كذا. نعم اي ما فيها شيء. ما فيها شيء لكن مسابقة للجهاد في سبيل الله اثنين بيتسابقوا واحد بيقول الثاني ان غلبتني فبعطيك كذا. نعم وان غلبتك تعطيني كذا. نعم هاي صورتها صورة مقامرة. أيوة. لكن كونها في سبيل الله ترفع عنها الصورة. آه جميل. إذا اختلاف صورة السؤال اللي أوردناه في البداية أنه من طرف واحد. إيه. أي نعم. يعني ليس لها أي مجال للمقامرة. أي نعم. أكرمك الله يا شيخ.